بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأنا في اللقاء السابق فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب ما يصير به الكافر مسلما، وذكر حديث ابن مسعود وحديث أبي صخر العقيلي وحديث أنس وحديث ابن عمر التي فيها أن من نطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم بإسلامه، وهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد لنا أن نقف قليلا لنتفهم معاني هذه الأحاديث مع أحاديث أخرى. والباب الذي ذكره الشيخ الباب ما يصير به الكافر مسلما، بمعنى ينتقل من كفره كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو على أي دين آخر أو ملحدا من دينه الباطل الذي عليه إلى الإسلام. بماذا؟ ما الذي يعلم به انتقاله؟ لا بد من شيء يعلم به. ونحن كما قلنا ويقول أهل العلم أن العقيدة والإيمان أمر باطل ولا يعرف تحول الإنسان من دين إلى دين ومعتقد إلى معتقد إلا بالقول والفعل والعمل. وأما الاعتقاد الباطن أو في القلب فهذا بين الإنسان وبين ربه لا يعلمه البشر، وإنما يحكم على الإنسان بإسلامه أو عدمه بالأعمال الظاهرة من قول أو فعل. فينتقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، فإن تيسر له بعد ذلك وقت للعمل وجب عليه العمل، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها مقتضيات، لا لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا أعلن هذا الشعار هذا الإعلان وذكره وبينه للناس بأنه خلص وخرج من كل دين أو من دينه الذي كان عليه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان ذلك منه إقرار واعتراف وبيان للناس بما يعتقد بأنه يعتقد دين الإسلام. فإن تيسر له وقت للعمل فلا بد من أن يأتي بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وإن مات قبل ذلك فما يكون مات مسلما. والحديث التي ذكرت أن اليهودي هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله كان في حالة مرض، فعندما شهدها قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه لو أو تولوا أخاكم، ثم مات فمات على الإسلام، ما عمل شيء إلا أنه تحول من دينه إلى الإسلام ولم يكن هناك وقت ليعمل شيئا. وكذلك الأحاديث الأخرى التي سمعناها في اللقاء الماضي، يبقى لابد أن يكون هناك شيء لا يتحقق به هذا القول الذي يقوله، لأنه ليس مجرد أن يقول فقط ويسير عائشا في حياته ويقول أنا مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا كذا إلى آخره ويقول أنا مسلم. لا بد من تحقيق معنى لا إله إلا الله إذا بقي وعاش أن يحققها عملا، وطبعا لا بد أن يكون ذلك اعتقادا. العمل يتحقق به ويعرف به أنه مسلم ويعامل به في الدنيا معاملة المسلم، والاعتقاد الباطن الذي لا يعلمه إلا الله هذا يحاسبه الله عليه. ولهذا ذكر الشيخ بعد ذلك أحاديث أخرى، منها قبل أن ننتقل إليها نذكر ما علق به الشيخ رحمه الله تعالى الشارح على الأحاديث السابقة التي أشرنا إليها وإلى مضمونها. يقول الشيخ: قد استدل المصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلما بالتكلم بالشهادتين، يعني التلفظ بهما، ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح كما وقع في حديث يعني قصة خالد مع بني جذيمة الذين قالوا صبعنا صبعنا يعني أسلمنا. نعم، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يقر خالدا على قتلهم وعسرهم بعد أن قالوا هذه القولة، لأنهم خرجوا من دينهم إلى دين الإسلام الذي دعوا إليه، لكنهم لم يحسنوا القول، فاشتبه على الصحابي الجليل خالد في هذا وقال لم ينطقوا بالشهادتين، فهم باقون على ما هم عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. فالشيخ المجد في منتقى الأخبار ذكر هذا الحديث دليلا على أن الكافر يكون مسلما بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح، كما وقع في الحديث الآخر الذي هو حديث أنس. وقد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن الإسلام مجموع خصال. هنا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في بشرحه هذا يشير إلى ما يكتمل به إسلام المسلم وما هو شرط لصحة أو لتحقق إسلام المسلم بعد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحاديث أخرى وردت كثيرة فيها خصال هي أركان الإسلام المعروفة الظاهرة شعائره الظاهرة، وفيها أعمال ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من صفات المسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلى آخر ما ورد في الأحاديث. فذكر الشيخ بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى، يقول قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن الإسلام مجموع خصال، أحدها التلفظ بالشهادتين، هذه الخصال أحدها التلفظ بالشهادتين وهو الأصل والأساس، ولا يدخل الإسلام إلا بالتلفظ بالشهادتين. ومنها من تلك الأحاديث حديث ابن عمر عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، يعني حديث صحيح، قال حدثني عمر بن الخطاب، حديث المشهور المعروف بين الناس، هو حديث يعني لم يروه إلا عمر بن الخطاب من الصحابة، ولكنه بعد ذلك انتشر في التابعين ومن بعدهم. عن حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وذكر الحديث قصة جبريل عليه السلام في بيان أركان الإسلام، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال نعم. فهذا الحديث لاحظوا، وهذا معلوم إن شاء الله لكل مسلم، حتى أبناء المدارس نعلمهم هذا، ولا بد أن يتعلموا ويعلمهم آبائهم قبل سن الرشد، حتى هذا فيه تعليم. الحديث الماضي السابقة حالة بعض الذين كانوا على غير الإسلام كفار، ثم حصل لهم حال يظهروا ما يعتقدونه فنطقوا بالشهادة من عند أنفسهم، بمعنى أنهم أعلنوا دخولهم في الإسلام. لكن هذا الحديث فيه تعليم وبيان لما هو بحقيقة الإسلام، ما الذي ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم، فبين أركان الإسلام الظاهرة في هذا. جاء جبريل عليه السلام ليبين للناس للصحابة عن طريق التعليم بطريقة تربوية يعني واضحة وبينة ومؤثرة، فجاء كالمتعلم في صفة المستفشد، وقف بين يديه أو جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات يقول فجعل يديه يديه على ركبتيه وعلى فخذيه وما لامس ركبتيه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يسأله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، يسأله سؤال العارف. ولهذا كان في الحديث يقول لما يقول له قال له ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق. فيقول الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه، السؤال سؤال مستفسد ثم لما يخبره يصدقه، إذا فهو من باب التعليم، لأن جبريل عليه السلام عارف بذلك، وإنما أراد الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم ليسمعه من عنده من الصحابة على طريقة المحاورة والسؤال والجواب ليسق في أذهانهم. فلما رأى الصحابة ذلك سألوا يا رسول الله كيف من هذا، عجبنا له يسأله ويصدقه، قال ذاك جبريل أتاني يعلمكم أمر دينكم. وعلمكم امر دينكم. اذا فهنا في مجال او في سياق او في مقام التعليم بين الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقه الاسلام التي لا بد من وجودها في المسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وهذا هو المفتاح، مفتاح دخول الإسلام، وهذا الذي يؤذنه كل من أراد أن ينتقل من دين إلى دين الإسلام. ثم بعد ذلك هناك أمور ظاهرة لا بد منها، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه الأركان التي هي معروفة بإيش؟ بأركان الإسلام، أركان الإسلام. هناك في الحديث نفسه وفي آيات أخرى، في الآيات في نزول آيات القرآن الكريم، أركان الإيمان، الإيمان التي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لاحظوا يا إخوان، أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هذا قول، وأن محمد رسول الله، يعني قول لا بد أن يعلم يعني إذا قال لا بد يسمعه من يسمعه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، هذا فعل، فعل ظاهر، يصلي، إقام الصلاة على النحو الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيتاء الزكاة أيضا فعل ظاهر، من عنده مال وبلغ نصابا فكذا يجب عليه إخراجه، فعل يعرفه الناس، ظاهر يعرفه الناس، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان كذلك الصيام أمر محسوب، ها يصوم فعل، وهو الإمساك عن الطعام والشراب من أول النهار إلى آخره إلى غروب الشمس، وحج بيت الله الحرام هذا كذلك فعل. كلها أفعال أو أقوال لشهادتان، وأفعال ظاهرة. إذن فهذه سميت أركان الإسلام عموما، أفعال وأقوال ظاهرة، لا يكون المسلم مسلما حقيقة إلا باستكمالها، ومن نقص شيئا منها نقص شيء من إسلامه مع الشهادتين. فالشهادتين لو لم يتكلم بهما لا يكون مسلما، لكن من نقص شيء قصر في شيء من الأفعال الأخرى، يعني تأخر في إيتاء الزكاة، لم يصوم رمضان في بعض كذا، ما حجه مستطاع إلى آخره، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فهنا يكون قد نقص شيء من إسلامه، ويحاسب عليه في الدنيا والآخرة، يحاسب عليه في الدنيا مع الحكم الإسلامي. على خلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة، في ذلك الصلاة هل يحكم بكفره أو لا. أما سائر أركان الإسلام مع الدفاع على الشهادتين فهو مسلم، لكنه ناقص الإسلام، يحاسب ويعاقب ويجازى في الدنيا والآخرة. كيف يجازى؟ يحاسب في الدنيا على بعض الأفعال، الزكاة تؤخذ منه غصبا، لا يعني ظهرا يأخذها ولي الأمر، الصيام يؤدى في العزر على كتبه، الحج لمن قدر، جاء الوعيد الشديد وكذا إلى آخره، ومعلومون أنه يعني من عرف عنه القدرة على الحج ولم يحج، الناس عموم الناس ينظرون إليه نظرة يعني الاستهجان والاستنكار وكذا، فهو هذا نوع من العقوبة، وكذلك يعني غير الشهادتين، فالشهادتين من لم ينطق بها ولم يتكلم بها فلا يدخل في الإسلام، وأما غيرها فينقص إسلامه بقدر ترك ذلك الركن، ويعاقب عليه في الدنيا، ويعاقب لا شك عليه بالآخرة إلا أن يغفر الله له. لكن هذه هي مجموعة أركان الإسلام. لو انتقلنا أو استمرنا في استكمال الحديث نفسه الذي ذكره الشيخ هنا أو أشار إليه، أنه في القصة، ونحن طبعا نحن بما يسير به الإنسان مسلما، أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله، إيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لاحظ كلمة إيمان، ذاك إسلام، الإسلام شعار ظاهر، أفعال ظاهرة، الإسلام الذي هو يدخل، الإسلام والإيمان يعني يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمعا افترقا كما هي معروفة عند أهل العلم، إذا اجتمعا افترقا يعني يختلفان، إذا قيل الإسلام والإيمان قيل الإسلام هو كذا وكذا وكذا والإيمان هو كذا وكذا، وإذا قيل الإسلام وحده أو الإيمان وحده فلا بد أن يضم أركان الإيمان والإسلام معه. فالإيمان الذي يقابل الإسلام داخل دائرة المسلم أو الشريعة دين الله سبحانه وتعالى، الإيمان لاحظ كما لاحظنا في مسألة الإسلام، الإسلام أفعال ظاهرة، أفعال وأقوال ظاهرة، قول باللسان شهادة لا إله إلا الله إلى آخره، والإيمان إنما هو اعتقاد في الباطن في القلب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أو يخبر الإنسان عن نفسه أنه مؤمن وقد يصدق أو لا، لكن الكلام في الحقيقة في ما يعتقده. إيمان يعني إيمان يعني تصديق، تصديق بماذا؟ بالغيب، بشيء لا يعلمه، يعني بشيء لا يمكن أن يراه، إنما يصدق. وهذا هو محك يعني العقيدة الصحيحة والركون إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. إيمان يعني تصديق جازم بوجود الله سبحانه وتعالى. ما يمكن يعني أن يكون مثل دليل يقيني على أن الإنسان يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن إيمانا صادقا، إلا بدلائل وقرائن ظاهرة بالعمل الصالح. بالعمل الصالح اللي هو الإيمان بالأركان، أركان الإسلام الخمسة وما يتعلق بها. فالإيمان هو معتقد، عقيدة في القلب، أمر خفي باطن بين الإنسان وبين ربه، هناك ما يقويه ويزيد منه، وفيه ما يضعف منه ويدل على ضعفه. الأعمال الظاهرة هذه جزء من الإيمان، بمعنى أنها تدل على قوة إيمان الإنسان وعلى زيادته. والله قسم الصلاة إيمانا ونحو ذلك، لكن الأصل فيه الاعتقاد الجازم بوجود الله واستحقاقه للعبادة وملائكته التي أخبرها. من قرأ الملائكة أو يراها؟ نعم، رأى بعض الصحابة وسمعهم خاطبوه من باب الكرامات لأولئك. عمران بن حصين كان تخاطبه الملائكة، وهذه قصة لا بد أن نذكرها إشارة نشير لها للاعتبار. هذا الرجل المؤمن الصحابي الجليل قد ابتلي في آخر حياته بمرض بالاستسقاء، وعاش مدة طويلة مريضا 30 سنة. فكانوا يقولون له اكتوي تشفى، فأبى لم يكتوي، أبى أن يكتوي. كانت الملائكة تخاطبه يقول له، وكانت الملائكة تسلم عليه تتكلم معه، لما امتنع عن العلاج وتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم اكتوى. أكثروا عليه ولعله زاد المكتوى. قال لما اكتويت انقطعت الملائكة، ثم يعني عزم ألا يعود مثل هذا يعني وأن يتوكل على الله. قال فعادت. يعني الشاهد هنا أن الملائكة نحن لا نراها ولا نسمعها، وقد تحصل يحصل أن يكلمون أو يعني يظهر علامات منهم لأحد الأولياء لبعض الناس الصالحين، لكن الأصل والعادة أنهم لا يرون. ولكن قد أخبرنا الله عن الملائكة وعن أصنافهم وعن بعض أعمالهم وما هم موكلون به وكذا، إخبار بالغيب. من أين عرفنا؟ بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو إيمان تصديق بالغيب بشيء لا نراه ولا نحسه، ولكننا نصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان بالله وملائكته والكتب، الكتب المنزلة ما نعرفها ولا رأيناها ولا شاهدناها. هي الكتب كانت في زمن ماض، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأها ولا ما عرف قصصها إلا من بالوحي لما أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا كان الله قال له سبحانه وتعالى بعد أن قصص بعض القصص من قصص بني إسرائيل، وما كنت بجانب الغربي ارتضينا، هذا بالنسبة لموسى. وبعدين وما كنت لديهم إذ يوفون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني حكى وقص عليه هذا القصص القديم أو الذي قبله، وذكر أن الله ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل على بعض رسله كتبا صحف إبراهيم وموسى وعيسى، التوراة والإنجيل والزبور إلى آخره. أخبر الله بها وأنه أنزلها وعلى بعض رسله وأنزل فيها الشرائع. نحن لم نطلع عليها، لم نقرأها، لم نعرفها، لو أيضا حتى الموجود منها قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحث فيها وقراءتها، لأنها محرفة مزورة ليست باقية على ما هي عليه. إنما الإيمان جملة بأن هناك كتب منزلة من السماء على بعض من خلق الله وهم رسله الذين اصطفاهم نؤمن بها. إذا نؤمن بماذا؟ بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تلك الكتب التي أنزلت على هؤلاء الرسل. هذا إيمان بغيب موجود في الدنيا كان لكننا لم ندركه، فنؤمن بالخبر الذي جاءنا عن الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. لمن بالله وملائكته وكتبه وبرسله. رسل الله، رسل الله كثير، وصلهم كثرة تباعا بعضهم بعد يتلو بعضا، يعني منذ آدم بعد آدم منذ نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كثير. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فذكر الله قصص بعض الرسل وذكر الرسل جملة، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله أرسل رسلا، وذكر منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى، يعني هنا رسل وأنبياء، وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. هؤلاء الرسل المصطفون ما الذي أخبرنا أنهم مرسلون من عند الله؟ إنما جاءنا عن طريق الوحي، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن نعتقد اعتقادا جازما إيمانا صحيحا بوجودهم، بأنهم كانوا موجودين، أنهم أرسلوا إلى رسلهم. بماذا؟ بواسطة الخبر الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إيمان، إيمان وليس فعل منا ولا قول، إيمان اعتقاد وتصديق بأمر غيبي كان غائبا عنا بعيدا في زمن غابر لا لم ندركه، ولكن أخبرنا عنه الله بطريقه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فآمنا به بمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وهذا أهم شيء ينبغي للمسلم والمؤمن أن يعني يعتمد عليه في إيمانه، لأن به تقوى يعني روح المؤمن، ويستطيع أن يتغلب على كل المشكلات والمعضلات في حياته، سواء كانت عقدية أو نفسية أو اجتماعية أو مالية أو كذا أو غيره. الإيمان بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، بمعنى أن الإنسان يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني الناس أو الخلق لا يجلبون له نفعا إلا بقضاء الله وقدره، ولا يمنعون عنه ضر إلا بقضاء الله وقدره. من قويت ورسخت في ذهنه هذه القاعدة الإيمانية كان يعني كان من أقوى الناس، كان أقوى الناس، كان من أقوى الناس. ليش؟ لأنه لا يخاف ولا يخشى أن يصيبه مثلا أن يفوته شيء قد كتب له، أو يحصل عليه شيء ما كتبه الله عليه، بل هو عارف بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مع عمل الأسباب، يعمل الأسباب ويعمل فيما يعني يحقق له الصلاح في الدنيا والآخرة. وإذا أصابه شيء وتحقق حصوله أو فات عليه شيء مما يرجوه من ما يراه خير له، فيؤمن بأن الله لم يرد له ذلك الخير فلم يحصل، أو يؤمن ويعتقد بأن الله قد قدر عليه أن يصيبه ذلك الشيء، فيحتسب ويصبر ويحتسب ذلك عند الله سبحانه، فيكون من أقوى الناس. وهنا أود أن أشير إلى أن بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، بعض الناس حتى من المثقفين من المسلمين يشكك أو يتكلم بكلام يعني لو عاد النظر فيه لتركه وفر عنه، كلام يريده بالتهلكة. قرأت لبعضهم قبل أيام، واحد يتكلم ويحكي قصة من باب السخرية، نسأل الله العفو والعافية، قلت يعني ذكر ما يقال إن من إبراهيم بن أدهم هذا العابد الزاهد التقي مر على شخص وهو متألم أو حزين، فسأله فقال له: هل تعلم أن يعني خلاصة القصة أن ما يعني أنه لا يصيبك إلا ما قد قدره الله عليه؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه لا يمكن أن يأتيك إلا ما أراده الله لك؟ قال: نعم. قال له: فلم الحزن إذن؟ يعني موعظة جليلة طيبة كبيرة. ويقوم هذا الرجل ويعلق عليه ويقول: لم يصبنا نحن المسلمين من التأخر والتخلف والاستقدام كذا إلى آخره إلا من مثل هذه النصائح من مثل فلان وفلان إلى آخره. أمر عجيب، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 قريب. هذا الكلام هو رجل جاء عن طريق إبراهيم من الأدهم، تابعي يعني في القرن الثالث من الصالحين الزهاد الدنيا، حكيم حصيب مؤمن عابد، قال كلاما هو في الحقيقة مأخوذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: لا يصيبك إلا واعلم انه لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وابراهيم بن ادهم اخذ هذا المعنى وهذا القول قاله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الرماء يعني لم يتجرع حقيقه، خوفا من الناس وليس خوفا من الله فيما يظهر، لم يتجرع على الحديث ويقول هذا الحديث ونحوه هو الذي أخرنا وكذا، وإنما ذهب إلى قول هذا الإنسان وأخذ يتكلم عليه بسببه شخص ليس يعني لا يعني يظن أنه قد يعني فر من مؤاخذة الناس عليه بأنه يتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من عقائد الإيمان. إخواني الإيمان بالقضاء والقدر هو سر قوة المؤمن. سر قوة المؤمن إذا كان يؤمن بقضاء الله وقدره. نعم فيه خطورة كبيرة، يعني من جانب أن بعض الناس اتخذ مسألة الإيمان القضاء والقدر وسيلة لل يعني أنه مسير وغير مخير ولا يعمل وكذا ولا هذا غلط. ها هذا غلط. الله سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا والله أمرنا بالعمل وكل ميسر لما خلق له. فعليك أن تعمل. ما يدريك أنه قدر لك كذا أو قدر عليك كذا، أنت لا تدري فلا تقف ولا تجلس وتقول والله ما قدر عليك هذا قدر إنما المكتوب سيأتي. لا، الله حتى على العمل وأمر بالعمل سواء العمل لمصالح الدنيا أو العمل لثواب الآخرة أمر بالعمل وكلفنا. إلا ما معنى التكليف؟ الشرائع كلها تكليف. تكليف بمعنى عمل، تكليف بعمل واجبات وترك محرمات إلى آخره. أمرنا بالعمل وكل ميسر لما خلق له. وإذا حصل لك شيء عملت الأسباب لدفعه فلم يندفع أو عملت الأسباب لجلبه فلم يأتي وتحقق لك أن هذا لم يأتي وكذا، حينئذ تؤمن وترجع إلى عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وأن هذا الذي قدر عليك إذا حصل فلم يكن منك ولا من أحد من البشر وإنما هو الذي قدره الله سبحانه وتعالى. عندئذ يأتي قوة الإيمان بالقضاء والقدر فتدفعك إلى اليقين وتبقي عليك حالك القوي في الدنيا. وهذا الذي هو الفرق بين المؤمن وبين غيره، نجد ونسمع ونشاهد في غير المؤمنين وفي ضعاف الناس ممن يدعون الإيمان عمليات كثرة الاكتئاب والأمراض النفسية وكذا وكثرة الانتحار إلى آخره بسبب ضعف هذا المعنى، ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره، لأنه خلاص يأس من هذه الحياة وكذا وليس له متعلق يتعلق به في آخرته أو في عاقبته أو في ما يصير فيه في الدنيا، فما في أمامه إلا الأمور المحسوسة، يعني كما يقول عظمة الدنيا بين عينيه، وليس هناك إيمان قوي، إيمان صحيح صادق بقضاء الله وقدره، فيرجع إما أن يكون يبقى مريضا مكتئبا دائما الحزن على الدنيا وليس على الآخرة، وإما أن يهوي به الأمر إلى أن يرتكب هذا الجرم الشنيع الذي نهى عنه الله ورسوله وهو أن يقتل نفسه. لكن المؤمن الصادق الإيمان المعتمد على ربه إن أصابه خير فرح به وشرح صدره وعرف أن الله قد أراد له هذا الخير وشكر الله عليه وازداد من العمل الصالح ليبقى خيره وازداد خيرا. وإن أصابه شيء من ما يلحقه من أذى في ماله أو نفسه فقد صبر واحتسب وعرف أن ذلك من عند الله وكتب له أجره. وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أي قدر أعظم من هذا؟ الإنسان مهما كان في هذه الحياة مقلا معدما لا شيء له من المال أو من الجاه أو كذا، في إيمانه ويقينه وتعلقه بربه هو من أرفع الناس وأقوى الناس وأعز الناس، لأن نفسه عزيزة، لأنه يعرف أن هذا أولا من حيث معالجة مثل ذلك ينظر إلى من هو دونه في أمواله في الأموال والجاه ونحو ذلك، فيجد أن أناس كثير أقل منه في هذه الدنيا. وإذا يعني وكان الأولى والجانب الآخر الذي أيضا يدفع ويقوي فيه هذا الإيمان إذا كان في العمل الصالح والخيرات والتعبد لله سبحانه وتعالى ينظر إلى من هو أعلى منه. ولاحظ شوف كيف التوازن أو كيف المعالجة النفسية الصحيحة لكيفية سلوك المؤمن في الدنيا هذه التي هي فانية، ومهما زادت نقصت، ومهما كثرت قلت، وأيضا يعني مهما جمعت فيها من كذا نصيبك منها الذي تأخذه من مأكل ومشرب والمال شيء محدود، يعني مهما كانت فيها الأموال الطائلة وكذا إلى آخره. وهمك لهذه الأموال إذا جمعتها وأجمعتها وخوفك من ضياعها وكذا إلى آخره، أولئك الذين ركنوا إلى الأموال وإلى الدنيا تجدهم من أتعس الناس ما لم يصحب ذلك إيمان قوي واعتقاد صحيح بأن هذا من عند الله وأن الله قادر أن يصرفه في أي وقت وأنه قادر أن يحفظه له، يعني معتقد هذا الاعتقاد الصحيح. إذا نقص شيء عليك وكنت يعني قليل المال أو قليل الجاه أو كذا إلى آخره، ما الذي يعالج هذا؟ قوة هذا الإيمان أصلا في قلبك أن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى ومقدر عليك، فإذا فهذا نصيبك في الحياة، تؤمن وتحتسب وتعمل الأسباب من أجل أن تعيش لتأخذ ما كتبه الله لك، فلا تحسد أحد، لأنك لو عرفت أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى وأنه ليس لك يد في إعطائه ولا في إزالته، وأن مجرد يعني تفكيرك فيه لماذا أخذ وكيف أخذ وكذا ينقص من إيمانك وينقص من حقك عند الله ولا ينقص منه شيء. فما العلاج؟ العلاج أن تنظر إلى من هو دونك في هذا، إن كنت فقيرا فانظر إلى الفقراء، في من هو أفضل منك، إن كنت لا جاه لك كثير فانظر إلى يعني من هو أقل منك، وهكذا. فإذا نظرت حصلت يعني التعزية النفسية لك، وقلت والله أنا خير من كثير من خلق الله سبحانه وتعالى، خير من كثير. وبعض الصالحين كان هذا معروف ومعلوم، إذا أصابه شيء في بدنه وقطعت بعض أعضائه يحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى ولا يقنط ولا ييأس ولا يعني يغمض رحمة الله ونعمة الله عليه، بل ينظر ويقول يعني روي عن بعض الصالحين أنه قطعت رجله فنظر إليها وقال يشهد الله ويعلم الله وكذا أنني مضيت كذا من العمر ما مشيت بها إلى حرم قط، وأحمد الله أن مفادي الأخرى، لأن يعني ما بقي من جسدك من أبقى من أوجده لك، وكذلك قيل عن بعضهم بيده وكذا ونحو ذلك. فالإنسان إذا نظر إلى أن ما يحصل له من الخير أو ما يحصل له مما يراه شر في الدنيا ولعله خير له إنما هو مكتوب ومقدر عليه من الله سبحانه وتعالى مع عمله هو عمل الأسباب يعني كما أمر الله، فحينئذ يكون متوازنا في حياته، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان